وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لدي 6 أولاد و5 بنات، واحد الأولاد يدفع لي 200 دينار أردني شهريا، هل يحق لي أن أخصه عن أشقائه من أملاكي الخاصة وأنا على قيد الحياة؟ لا بد أن تسوي بين أولادك بالعطية، حتى وإن كان يعطيك هذا الولد 200 دينار، هذا من بره ويجده عند الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تعطيه مقابل هذا، لأن عوضه على الله إذا كان مخلصا لله عز وجل. وما من شك يعني أنك إذا فضلته على إخوانه ربما يكون هذا سببا في إثارة الحسد والعداوة، لا سيما إذا كانوا فقراء أو ما كانوا فقراء لكن ليسوا بررة، يعني أغنياء ولا يعطون أبيهم مثل ما يعطيهم هذا الشخص. هذا الشخص يعطي أباه لعله يحتسب عند الله عز وجل، وما في شيء، أنه ما دام أنه يعطي والده كل شهر فهذا يدل على أنه بار به، فلا تخصه عن أشقائه بعطية، تسوي بينهم بالعطية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النعمان بن بشير أعطاه أبوه عبدا أو بعيرا، قالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى رسول الله وقال: إني نحلت ابني هذا عبدا أو بعيرا، وإن أمه فلانة قالت: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من هديه صلى الله عليه وسلم أن يشرب قبل الأكل أم أثناء الأكل أم بعد الأكل؟ فبعض الناس يقولون الشرب بعد الأكل سنة، فهل هذا صحيح؟ وكلوا واشربوا، إذا احتجت للشرب تشرب، وإذا احتجت إلى الأكل تأكل، ولكن لا تسرف لا في الأكل ولا في الشرب. حسب ابن آدم: لقمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه وغفر لنا ما ستر علينا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. يقول: حول فعل الناس المعاصي في الخفاء خوفا من الناس أو من ولاة الأمر بينما الله مطلع عليه، فهل شدة الخوف من الناس وعدم الخوف من الله يدخل فيه شرك، وكذلك المحبة؟ ما في شك أنه إذا كان يخاف الناس ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء، وكل من الرياء والشرك باب واحد، شرك بالله تعالى. والعافية أن يستوي عندك السر والعلانية في ترك المعاصي، لا يؤثر فيك مشهد الناس أو عدم مشهدهم، فأنت تترك المعصية سواء كنت في الخلوة أو في الجلوة، وهذا من تمام تحقيق التوحيد. فنسأل الله أن يصلح القلوب. ما حكم زيارة القبور للنساء ما يجوز للنساء زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن، وفي رواية لعن الله زائرات القبور، وهو صحيح. بعضهم يقول زوارات، لفظ زوارات أنه يدل على التكرار، فالتكرار من فعلت الزيارة بتكرار هي التي تعرضت للعنة، أما من زارت مرة واحدة فليس كذلك، لأن زائرات القبور، رواية زائرات القبور قال إنها ضعيفة. لكن على فرض أنه لم يبق لنا إلا زوارات القبور، فهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. هل يعني ذلك أن يكون ظالما مرة واحدة؟ لا. أي نعم، فالأمر يعني واضح، تعلم، أقول يبين لها، يبين لها، يبين لها وتتوب، عليها التوبة ولا تعود. أي نعم، لا تعرض نفسها للعنة، لعن الله زوارات القبور، ما تعرض نفسها للعنة، لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت دعاء أو خبر فهو حق. ماذا يفعل من لحق صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة؟ له ثلاث حالات، إذا فعل إحداها فصحيح، إما أن يكبر ما فاته قبل، يعني يدخل مع الإمام ثم يكبر ما فاته ثم يتابع الإمام، أو ينتظر يتابع الإمام وإذا سلم الإمام كبر ما فاته، أو يكتفي بما أدركه مع الإمام. أين ماذا يفعل من لحق صلاة الخسوف أو العيد والإمام في الركعة الثانية؟ صلاة الكسوف يعني تختلف عن صلاة العيد، صلاة الخسوف تختلف عن صلاة العيد، وهو يقول أدرك الإمام في الركعة الثانية، فله أن يأتي بركعة أخرى بعد ما يسلم الإمام وتكفيه إن شاء الله. هل ساحات الحرم المكي من المسجد، بمعنى الصلاة في الساحات بمئة ألف صلاة؟ إذا كانت الصفوف متصلة فنعم، إذا كانت الصفوف متصلة فنعم، أما إذا كان هناك فراغ أي نعم، فهذا ما يجوز أنهم يصفون في الطرقات أو على الأبواب، يعني لك أن تدخل لتصلي في المقدمة الفاضية. أي نعم، وهو الذي أسقط حقه، هذا الذي صلى في الطرقات أو صلى في الأبواب أو صلى متأخرا. طبعا إذا كان منفردا مثل ما يحصل الآن، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ونحن لا نرى من يفعل هذا إلا جهلة، يخبرون يعلمون. ما العقيدة الصحيح في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، بعد وصاله أو كذا، واختياراته بعد موته. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحياة تختلف، حياة دنيوية، نفس الحياة الدنيوية أيضا علاقة الروح بالحي دنيويا، علاقات الروح مختلفة، علاقة الروح بالحي في بطن أمه تختلف عن علاقة روحه بعدما يخرج من بطن أمه، وعلاقة الروح بالنائم تختلف عن علاقة روحه به وهو يقظان، كذلك علاقة روحه بعد وفاته بجسده تختلف عن علاقة روحه في الدنيا. فحياته في بعد الموت حياة برزخية، إذا كان من أهل الحياة البرزخية، إذا كان شهيدا أو نبيا، والأنبياء حياتهم فوق حياة الشهداء، حياة برزخية لكن ليست مساوية للحياة الدنيوية، لها أحكام أخرى. لا تقاس بالحياة الدنيوية. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون إليه عند قبره يسألونه ما كانوا يسألونه إياه في حياته. ولو كان حياته في البرزخ مثل حياته في الدنيا ما احتاجوا أن يولوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي، والولاية قائمة نعم على عقيدة بعض الناس، لكن الحياة مختلفة. الحياة يوم البعث أعظم وأكمل، فالعقوبة في الدنيا تقع على الجسد والروح تبع لها، العقوبة في البرزخ تقع على الروح والجسد تبع لها، العقوبة بعد البعث تقع على الروح والجسد على حد سواء. هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله وهو كلام صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. يقول أنا مسافر اليوم إلى جدة، أي أرجو منك تدعو لي ولإخواني الحاضرين والسامعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ونسأل الله لنا ولك الصلاح والتقوى والثبات على دين الإسلام كما أشرت إليه. تدعو لي ولأهلي وأبنائي، أنا أحوج إلى الدعاء يا أخي، أنا أحوج إلى الدعاء، لكن المسلم مأمور أن يدعو لأخيه المسلم. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك، فنحن ندعو بهذه النية. نعم. جاء السؤال يقول ماذا تنصح طالب العلم المبتدي بأي الكتب يأخذ، علما بأن لدي فتح الباري، وهل يأخذ المتن أم شرحه؟ أولا يبدأ بالقرآن الكريم ثم بالسنة المطهرة، ويبدأ بمتون قصيرة مع ذلك أو قبل ذلك، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الواسطية، الحموية، التدمرية، بهذا يحقق توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، يحقق علمه، ثم بهذا التوحيد يفتح له في كتاب الله عز وجل فيحفظه، لأن هذا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهذه الكتب تحقق لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح كل مغلق، حل لكل عقدة، لا إله إلا الله. فمن حققها معرفة وإثباتا وقصدا وطلبا فتح له في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورأس ذلك تقوى الله. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. سأل الله التوفيق والثبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم في الحسد، أعوذ بالله، وأعمال السحر؟ الحسد داء، ما في شك أن الحسد داء، ولا يخلو أحد من الحسد، لأن تعريف الحسد العام هو كراهة الإنسان أن يتفوق عليه ابن جنسه، فالتنافس موجود، لكن الموفق من إذا وجد الحسد لا يبغي على المحسود، لا يبغضه ولا يبغي عليه بقول ولا يبغي عليه بفعل، ولا يتمنى زوال النعمة عنه، بل يسأل الله عز وجل من فضله، ويسأل الله أن يؤتيه مثل ما آتاه أو أفضل منه. أي نعم. فالحسد داء، وأول ما يبدأ بصاحبه والعياذ بالله، نار تأكل يأكل صاحبه. قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. والحسود في سنة الله الكونية لا يسود والعياذ بالله. وكذلك أعمال السحر والعياذ بالله هي من أعمال الشياطين وأعمال المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والطريقة للتخلص منها هو التوجه إلى الله عز وجل، لأنه ليس دون الله شيء. ثم تذكر الله عز وجل وتتعوذ بالله بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه معوذات من تعيدك بالله عز وجل من الحسد والسحر والوسواس، سواء كان قهريا أو غيره. على كل حال، أوراد في الصباح والمساء إن شاء الله يحوطك الله بها. واصبر، إذا الله علم صدقك فرج عنك. يقول هل أحبك الله يا أخي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن أعمل لوالدي عمرة بعد 3 أيام من عمرتي؟ هو العمرة لا تكرر في سفرة واحدة، لا تكرر في سفرة واحدة، يعني ما تخرج من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والذين معه كلهم لم يفعلوا ذلك. فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعذر، يعني لعذر نزل عليها، وهو أنها أفردت الإحرام بعمرة مفردة، ف يعني نزل عليها الحيض ولم تستطع أن تقضي العمرة قبل الحج. جاء وقت الحج فقال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فأهلت بالحج، ثم قضت ما يقضيه الحاج، خرجت معهم، وعندئذ بعد الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها تريد عمرة مفردة. قالت انصرف صويحباتي بحج وعمرة وانصرف بحج وحده، وألحت بذلك. فأمرها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أهل بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى، يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، مخالف للشرع. ما تبقى نعان يعني، نعم، تجمعهم بعمرة واحدة؟ لا، ما يصلح. العمرة إذا اعتمرت عن نفسك وجيت في سفرة أخرى، يعني أنت في المدينة وأردت الرجوع، ممكن تحرم من أبيار علي، وهي سفرة أخرى تحرم عن أمك فقط أو عن أبيك، ولو أنك جاي من قندهار يعني. أي ما تعمل، أي ما تعمل، ما تعمل، أنت اعتمرت سابقا، الآن اعتمر عن أمك. أي نعم، هي موجودة، أمك حية، أي اعتمر عن أمك، ثم إذا يسر الله لك سفرة أخرى اعتمر عن أبيك. الله أعلم، ليش انت من اهل جدة؟ اي احرمت من السير واعتمرت، اي ورحت الى جدة، يعني طرى عليك انك انت ما خرجت الى جدة من اجل العمرة، ما ذهبت الى جدة من اجل العمرة، ذهبت لاجل غرض. اي ما في باس، لو سمحت اسمحوا لي اخلص الاوراق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدي مصاب بجلطة قبل أكثر من سنة ولم يصم رمضان، شفانا الله وإياه وآجرنا الله وإياه. لم يصم رمضان الماضي علما أنه مسن وفاقد للذاكرة، خلاص رفع القلم عنه، ليس عليه تكليف. هل عليه شيء؟ لا تكليف عنه، لا شيء عليه. وهل نخرج عنه شيئا؟ ما وجب عليه الصيام، فلا تخرجون عنه يعني كفارة عن الصيام، لا، إلا إذا أردتم أن تتصدقوا عنه فلا بأس، صدقة يعني مطلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، هذا أجبنا عليه، هذه كلها أجبنا عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أصيب أحد أبنائي بمرض خبيث وهو إيش؟ ورم أو كذا. أجريت له عملية جراحية ثم قرر الأطباء أن يتم علاجه الباقي بالإشعاع والكيماوي، فرفض. يعني يقول أنه أمه رفضت أن يعالج بالكيماوي، ثم عاد المرض مرة أخرى وأجريت العملية الثانية وتوفي أو توفيت. والسؤال، هل يلحق أمه ذنب في رفضها الأول مع العلم أن المريض لم يبلغ سنه؟ على كل حال، نفس العلاج بالكيماوي ليس متيقن وليس متحقق النفع والفائدة، فإن شاء الله ما على، ليس على أمه شيء، ليس عليها ذنب، لأنها تريد المصلحة لولدها. والكيماوي يعني ليس متيقن، حتى وإن عولج بالكيماوي يعود، إلا أن يشاء الله عز وجل ويرفعه، والله على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حلفت على زوجتي يمين طلاق. يا أخي ليش تحلف بالطلاق يمين طلاق؟ ورما تحلف بالله. قلت لها إن خرجت من باب الشقة تكوني طالق، وراجعت نفسي بسرعة في نفس الوقت وقلت لها إن خرجت من باب الشقة الآن تكوني طالق، ولك خفت أنها تخرج. اي نعم، هو هذا أشفق علي وخاف أنها تخرج تعتبرها فرصة. ها؟ لا، هو يقول خرج، أنت خرجت من باب الشقة تكوني طالق، ما يبغاها تخرج، يمكنها خراجة ولاجة. أي نعم، ولا يبغاها تخرج، لكن لماذا يحلف عليها بالطلاق؟ ما يجوز. أي نعم، يحلف عليها إن أطاعته فهذا واجب عليها، ما أطاعته هي عاصية. إذا خرجت يعني بغير إذن زوجها تلعنها الملائكة حتى ترجع. قال رجعت نفسي بسرعة، هو خاف يعني أنها تخرج، قال خرجت الآن، هي ما خرجت الآن. أي نعم، على كل حال، أي نعم، فلم تخرج من المنزل إلا في اليوم الثاني، خلص تخلصت من يمينك. أي نعم، بعد إضافة كلمة الآن في نفس الجملة، هو قال الآن، الآن إيه إيه، ما بس تب إلى الله، لا تحلف بالطلاق، احلف بالله ولا تحلف بالطلاق، أخشى أن يلزمك يعني ما التزمت. ما هو حضرتي ولو جيت من مصر. شوف يا أخي، أنت شاب جيت عشان تبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبي تعبد الله بغير سنة النبي؟ هي يقول خذوا عني مناسككم، هو لم يفعل، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. نعم، فالتزم سنة النبي واصرف الوقت في عبادة الله في الحرم يضاعف لك الأجر. صلاة بمائة ألف تخرج للتنعيم كم تضيع من صلاة كثير طواف. أي نعم استغل هذا في أي نعم أي نعم في نصيب جيت للمدينة رجعت من المدينة هذه سفرة ثانية. نعم نعم نعم أي ما قال يحرم يحرم من نقل الدم ما يحرم من النسب، قال يحرم من الرضاعة، ليس هناك تحريم إلا للرضاعة، الدم ما يحرم هنا. أي تزوجها نعم ما في بأس ما في بأس هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا العبد لله أقيم في بلادكم أعمل في المدينة ولا أستطيع الذهاب لبلادي إلا كل عامين، أريد أن أحصن نفسي، وسمعت أن من الممكن لي القيام بزواج المسيار، هل هذا صحيح؟ وين الزواج المسيار؟ الله المستعان. وهل يحق لي كوني أدري على كل حال كونك غير سعودي أو ما هي الطريقة الشرعية؟ والله لست مأذون أنكحة ولا عندي خبر، أنا ما أغنيت عن نفسي، الله المستعان. ابحث ومن يستعفف يعفه الله، وإذا كان يعني ترجع إلى بلدك وتأخذ من بنات بلدك أولى لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اذهب إلى مصر وتزوج وتأتي بزوجتك إن شاء الله معك، وإذا وجدت من يزوجك هنا فما في بأس إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العقيقة في الإسلام، فرض أم واجب أم سنة؟ على كل حال سنة، سنة مؤكدة العقيقة، إلا إذا تذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فهذا كأنه يدل على وجوبها على من تيسر له. على كل حال هي سنة. وهل يوجد مواصفات معينة للعقيقة؟ مثل ما يشترط في الأضحية وفي الفدي يشترط فيها، يوجد عدد للذكور وللإناث، الذكر له يعني يعق عنه باثنتين والأنثى يعق عنها بواحدة، يوجد وقت معين للحق للعقيقة، يعني يسن أن يكون في السابع وإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، إن لم يكن ففي أي وقت. ممكن أن تكون بقرة أو إبل أو شاة، نعم يمكن هذا. أي هل يوجد خصوصية للنوع أم لا؟ على كل حال كلها بهيمة الأنعام، والبقرة تكفي عن سبع في الأضحية أي نعم وفي الهدي، وأما الشاة فأي نعم فتكفي يعني عن واحد. أكل حيث لم تجد إلا بقرة أو إبل فلا بأس، أو شات شاتين عن الذكر وشات عن الأنثى، والله المستعان. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرب أقرب أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأول والآخر إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، و الظاهر والباطن إحاطة بالمكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان مخلوق. والله سبحانه وتعالى في العلو، فإذا تريد بالمكان العلو فالله في العلو، أما إذا تريد بالمكان أن المخلوقات تحوزه أو يحتاج للمخلوقات فتعالى الله أن يحوزه مخلوق أو أن يحتاج إلى مخلوق، حتى إذا استوى على العرش وهو علو خاص بالعرش لا يقتضي ذلك حاجته إلى العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل أن يحملها. فالله غني في علوه، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية ولا تعجزه نفس عاصية.